الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى شرف هذه الأمة وأكرمها وفضلها على سائر الأمم منة منه وفضلا. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: كنتم خير أمة أخرجت للناس. فهذا نص من كتاب الله عز وجل على خيرية هذه الأمة وأنها أفضل الأمم. ويقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الله عليكم شهيدا. قال جماعة من المفسرين: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي عدولا خيارا. فهذا فيه فضيلة الأمة على سائر الأمم، وأنها من خيار الأمم، وأنها أفضل الأمم. ولهذا جاء عند الطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذه الأمة أمة مرحومة، لم يجعل الله عز وجل عليها عذابا في الآخرة، إنما عذابها في الدنيا الفتن والقتل والزلازل والبلايا. حسنه في صحيح الجامع وعند أحمد وغيره من حديث معاوية بن حيدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم تتمون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله عز وجل. أنتم خيرها وأكرمها على الله عز وجل. وجاء في صحيح الجامع أيضا من حديث سلمة بن الأكوع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنتم شهداء الله في الأرض، والملائكة شهداء الله في السماء. فما أشهدهم الله عز وجل إلا لفضلهم وخيريتهم ومنزلتهم الرفيعة. ويدل على ذلك أيضا ما رواه الطبراني من حديث ابن عباس وابن مسعود وأبي موسى، وحسنه في صحيح الجامع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل الجنة 120 صفا، 80 صفا من هذه الأمة، 40 من سائر الأمم. فهذا يدل على فضل هذه الأمة. وقال صلى الله عليه وسلم كما هو مخرج عند أحمد والترمذي وغيرهما وهو في صحيح الجامع: أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ أترضون أن تكونوا شطر أهل الجنة؟ ثم ذكر بقية الحديث الذي فيه فضل هذه الأمة على سائر الأمم. أيها المسلمون عباد الله، إن من فضل الله جل وعلا على هذه الأمة أن جعل لها الأعمال الصالحة مضاعفة، فالله يضاعف الحسنات لهذه الأمة ويرفع الدرجات ويعلي الطاعات للعباد. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. ويقول الله تبارك وتعالى: وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. ويقول الله تبارك وتعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. ويقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. وروى الشيخان في صحيحيهما من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى: إن الله كتب الحسنات والسيئات، ثم بين ذلك: فمن هم بالحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، ومن هم بالحسنة فعملها كتبها الله إلى 10 أضعاف، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. تأمل رحمة الله ومنة الله جل وعلا على عباده من هذه الأمة: من هم بالحسنة فلم يعملها كتبها الله حسنة كاملة، ومن هم بالحسنة فعملها كتبها الله 10 حسنات، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. ومن هم بالسيئة فلم يعملها كتبها الله حسنة كاملة، ومن هم بالسيئة فعملها كتبها الله سيئة واحدة. هذا فضل الله جل وعلا عباد الله على هذه الأمة، إذ أن هذه الأمة أعمارها قليلة، كما جاء عند الترمذي وغيره من حديث ابن مسعود وهو في صحيح الجامع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعمار أمتي ما بين 60 و70، وأقلهم من يجاوز ذلك. وفي بعض الروايات: معترك المنايا ما بين 60 و70، وقليل من يجاوز ذلك. هذا فضل الله على هذه الأمة عباد الله، أكرمها الله سبحانه وتعالى بالقرآن: ولقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم. كانت أمة مغفولا عنها، كانت لا تعرف بالعلم فعرفت بالعلم والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتوحيد الله عز وجل، فرفعها الله سبحانه وتعالى. وإن من فضل الله على هذه الأمة معاشر المسلمين أن جعل لها مواسم للخيرات يتسابق فيها المتسابقون، ويسارع فيها المسارعون، ويتنافس فيها أهل الطاعة وأهل الإيمان على الأعمال الصالحة رحمة منه سبحانه وتعالى. الله فضل بعض الأزمان على بعض حكمة منه تبارك وتعالى. يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فالله سبحانه وتعالى فضل هذه الأشهر 4، وهي الأشهر الحرم، وهي ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب بين جمادى وشعبان. هذه أشهر محرمة هي الأشهر الحرم، هي الأشهر المباركة، هي الأشهر العظيمة، ولهذا رغبنا الله سبحانه وتعالى في تعظيمها ونهانا أن نظلم فيهن أنفسنا بالتعدي على حدود الله جل وعلا ومجاوزة شرع الله سبحانه وتعالى. فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وإن من تلك الأشهر الحرم عباد الله شهر ذي الحجة، وهو شهر عظيم، وهو المراد بقوله سبحانه وتعالى الحج أشهر معلومات. قال جماعة من المفسرين هي شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة، وقال جماعة هو شهر ذو الحجة بأكمله مع الشهرين المتقدمين كما قرره الإمام مالك عليه رحمة الله. وإن في هذا الشهر عباد الله أيام مباركة الله سبحانه وتعالى يحب فيها العمل الصالح أكثر من غيرها من الشهور، وهي عشر ذي الحجة عباد الله. عشر ذي الحجة عشر عظيمة، ولهذا فإن الله جل وعلا أقسم بها في كتابه الكريم، والله تبارك وتعالى لا يقسم إلا بشيء يعظمه وبشيء عظيم. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم: والفجر وليال عشر والشفع والوتر. قال جمهور المفسرين عليهم رحمة الله العشر هي عشر ذي الحجة كما قرره ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره وغيره من أهل العلم. ويقول الله جل وعلا في كتابه الكريم حين خصها بالذكر وإكثار الذكر فيها، يقول الله جل وعلا: ويذكر اسم الله في أيام معلومات. قال ابن عباس وعليه جمهور المفسرين أن الأيام المعلومات هي عشر ذي الحجة، هي عشر ذي الحجة. هذا يدل دلالة واضحة عباد الله أنها أيام عظيمة، أيام مباركة، أيام جليلة. يقول الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله كما في فتح الباري: وعظم هذه الأيام لاجتماع أمهات العبادة فيها من صلاة وصيام وصدقة وحج. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. ويدل على فضلها عباد الله ما رواه البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. تأمل أيها المسلم فضيلة العبادة في هذه الأيام العشر وفضيلة العمل الصالح في هذه الأيام العشر، أنها ترمى على الجهاد إلا لرجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. فإن دل هذا فإنما يدل على فضلها وعلى منزلة الأعمال الصالحة فيها عباد الله. ولهذا حسن العلامة الألباني في صحيح الجامع وهو في مسند البزار من حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الأيام أيام العشر، أفضل الأيام أيام العشر. هذا يدل على فضلها عباد الله وعلى منزلتها وعلى حب الله عز وجل الأعمال الصالحة فيها أكثر من غيرها. ولذا لما سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله أيهما أفضل، أيام العشر ذي الحجة أو العشر الأواخر من رمضان، فأجاب عليه رحمة الله أن أيام العشر أفضل من أيام عشر أواخر من رمضان، وليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل من ليالي عشر ذي الحجة. انتهى كلامه رحمه الله. وهذا يدل على دقيق فهمه وتحقيقه وأنه ثاقب النظر عليه رحمة الله. أيها المسلمون عباد الله، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم هذه العشر كما جاء عند النسائي وصححه العلامة الألباني في صحيح النسائي وهو في صحيح الجامع أيضا عن بعض أزواج النبي عليه الصلاة والسلام وفي بعض الطرق أنها حفصة أنها قالت كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يدع صيام 9 ذي الحجة كان عليه الصلاة والسلام لا يدع صيام 9 ذي الحجة هذا يدل على فضيلة الصيام مع بقية الأعمال في هذه العشر المباركة في هذه العشر العظيمة فبادر أيها المسلم في الأعمال الصالحة في هذه الأيام فإن المسابقة فيها والمسارعة والمنافسة تدل على تقوى الله وعلى حب الخير فالله جل وعلا يقول ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب ويقول الله تبارك وتعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم أيها المسلمون عباد الله إن في هذه الأيام العشر يوم عظيم وهو اليوم 9 الذي هو يوم عرفة هذا اليوم يوم عظيم مبارك أقسم الله جل وعلا به في كتابه الكريم يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود روى البيهقي في الشعب وابن أبي الدنيا في الفرج بعد الشدة بإسناد حسنه العلامة الألباني عليه رحمة الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اليوم الموعود هو يوم القيامة والشاهد هو يوم الجمعة والمشهود هو يوم عرفة والمشهود هو يوم عرفة يوم عظيم عباد الله ويدل على فضله ما جاء من حديث أبي قتادة في صحيح مسلم وجاء من حديث ابن عباس بنحوه ومن حديث قتادة بن النعمان بنحوه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صيام يوم عرفة يكفر 2 سنة ماضية وسنة مستقبلة وجاء عند النسائي من حديث أبي قتادة إني لأحتسب على الله أي لأرجو من الله أن يكفر بصيامه 2 سنة ماضية وسنة مستقبلة فضل عظيم عبد الله إياك أن تفرط فيه وإياك أن تتهاون في هذه الأعمال التي حتم الله عز وجل بالمسارعة فيها والمسابقة إليها والمنافسة عليها فهذا هو ميدان الخير عبد الله فنافس في الخيرات ونافس في هذه الأعمال نافس في الخيرات في هذه الأعمال خاصة في هذه الأيام العشر المباركة جاء عن سعيد بن جبير وهو راوي حديث ابن عباس الذي في البخاري الذي تقدم ذكره أنه كان إذا دخلت 10 ذي الحجة لم ينم واجتهد اجتهادا لا يكاد يقدر عليه وجاء عنه أيضا عن سعيد بن جبير رحمه الله تعالى أنه كان يقول إذا دخلت 10 ذي الحجة فلا تطفئوا سروجكم إذا دخلت 10 ذي الحجة فلا تطفئوا سروجكم كناية أن يعمر الليل بقراءة القرآن وبالصلاة والذكر ودعاء الله عز وجل لأنها أيام مباركة عباد الله وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى وجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا وبعد أيها المسلمون عباد الله لما كان الأمر أن كثيرا من الناس ربما لا يقدر على أداء فريضة الحج لأن الله سبحانه وتعالى شرط فيه الاستطاعة يقول الله سبحانه وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ولما كان الناس يختلفون في الاستطاعة يقدر بعضهم ويعجز كثير جعل الله سبحانه وتعالى في هذه العشر ما يتشبه به غير الحاج بالحاج من عبادات ومسابقة إلى الخيرات ومما يتشبه به غير الحاج بالحاج أن يجتنب بعض ما يجتنبه الحاج. فقد روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعاره وأظفاره. وجاء في رواية أخرى وهي في صحيح مسلم أيضا قال: فلا يمس من شعره وأبشاره. فهذا الحديث عباد الله فقهه عند أهل العلم أن من أراد أن يضحي ودخلت عليه العشر وهو غير حاج فلا يجوز له أن يأخذ من شعره الذي يجوز أخذه في غير هذه الأيام كشعر الرأس والإبطين والعانة والشارب ونحو ذلك مما يشرع أخذه أو يستحب أخذه، لا يجوز مسه بشيء، يعني بتقصيره لا بمشطه وترجيله، إنما المراد بتقصيره أو حلقه وكذلك أظفاره. فلا يجوز له أن يقص أظفاره في هذه العشر إذا أراد أن يضحي، وكذلك لا يأخذ من بشره شيء، أي إذا تطاير شيء من يده أو رجله أو نحو ذلك فلا يجوز له قصه إلا إذا آذاه إيذاء شديدا لا يطيقه. فهذا حكم بينه النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعت عبد الله في هذا الحديث المخرج في صحيح مسلم من حديث أم سلمة رضي الله عنها. ومن فقه هذا الحديث أيضا أن هذا الحكم خاص لمن أراد أن يضحي لا أن يضحى عنه. فإذا أراد الإنسان أن يضحي عن نفسه وعن أهل بيته فالحكم خاص به دونهم، فلهم أن يأخذوا مما يشرع أخذه في غير هذه الأيام إذا ضحي عنهم ولم يضحهم عن أنفسهم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فالمضحي غير المضحى عنه، كما قرره جماعة من أهل العلم. وكذلك من حكم هذا الحديث أنه لا يجوز الأخذ حتى يضحي الإنسان، فإذا ضحى في اليوم الأول بعد صلاة العيد فله أن يأخذ مما منع منه في هذه العشر، فإذا لم يضحي إلا في اليوم الثاني فلا يجوز له أن يأخذ حتى يذبح أضحيته في اليوم الأول أو في بقية أيام التشريق. أما قبل ذلك فلا يجوز له أن يأخذ من ذلك شيئا. وكذلك مما يجدر التنبيه عليه أن بعض الناس يضحي عن نفسه وكذلك يشتري لزوجته فتضحي عن نفسها فيشملها الحكم كما يشمله الحكم، يشمل الزوجة الحكم إذا ضحت عن نفسها كما أنه يشمله الحكم إذا ضحى عن نفسه. فهذه بعض وجوه المشابهة بين غير الحاج لمن أراد أن يضحي مشابهة بالحاج، لأن الحاج لا يجوز له حلق شعره ولا أخذ شيء من أظفاره ولا أخذ شيء من بشره. وإن بعض الناس قد يسأل: هل يجوز له وهو غير حاج إلا أنه أراد أن يضحي، هل يجوز له أن يتطيب أو أن يغتسل أو أن يجامع أهله أو نحو ذلك؟ فالجواب نعم، إنما ورد الحظر على غير الحاج ما ورد في هذا الحديث، وهي أشياء ثلاث، وهي الشعر والبشر والأظفار. فاشتهدوا عباد الله في هذه الأيام المباركة وسارعوا وسابقوا إلى الخيرات كما كان نبيكم صلى الله عليه وسلم، بادروا إلى الأعمال كما قال عليه الصلاة والسلام، لأن العبد لا يدري أي تدركه آخر العشر أم لا تدركه، وإذا أدركته آخر العشر لا يدري أتدركه عشر مقبلة في سنة أخرى أم لا تدركه. فبادروا رحمكم الله وسابقوا إلى الخيرات ونافسوا في الطاعات، اعمروا بيوت الله سبحانه وتعالى بالليل والنهار بقراءة القرآن وتلاوته والذكر والدعاء والالتجاء إلى الله جل وعلا أن يفرج على هذه الأمة وأن يرفع كلمتها وأن ينكى عدوها وأن يعلي كلمة لا إله إلا الله. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه،